بسم الله الرحمن الرحيم. يتحدث الله تبارك وتعالى أو يخبر الله عز وجل عن عداوة أهل الكتاب للمؤمنين، فيخاطب الله عز وجل المؤمنين قائلا: ها أنتم أولاء تحبونهم أيها المؤمنون ولا يحبونكم. من عداوة هؤلاء أيها المؤمنون أنكم تحبونهم وتحسنون إليهم وهم لا يحبونكم ويحملون لكم العداوة والبغضاء، وهذا هو الدليل على خطئكم في محبتهم، في محبة أهل الكتاب. وأنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها ومنها كتابهم، تؤمنون بالتوراة والإنجيل وبالكتب المنزلة، وهم لا يؤمنون بكتابكم القرآن، فكيف تحبونهم؟ وإذا لقوكم قالوا نفاقا آمنا وصدقنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض بدا عليهم الغم والحزن، فعضوا الأنامل يعني أطراف الأصابع من شدة الغيظ. سن يكون في شدة غيظه إذا عض أطرافه، هكذا شدة الغيظ. لماذا؟ لما يرون من ألفة المسلمين واجتماع كلمتهم، يعني هذا حقد وغل وإعزاز الإسلام وإذلالهم به، أي أن الله تعالى أذلهم بالإسلام، يعيشون في ذلة بالإسلام. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: موتوا بغيظكم بغمكم وحزنكم، إن الله مطلع على ما تخفي الصدور وسيجازي كلا على ما قدم من خير أو شر. ومن عداوتهم أيضا أنه إن نزل بكم أمر حسن من نصر وغنيمة ظهرت عليهم الكآبة، وإن وقع بكم مكروه من هزيمة أو نقص في الأموال والأنفس والثمرات فرحوا بذلك شماتة، لا يعوذ بالله. وإن تصبروا على ما أصابكم وتتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه لا يضركم كيدهم شيئا، لا يضركم شيئا من مكرهم وأذاهم، والله بجميع ما يعمل هؤلاء الكفار من الفساد محيط وسيجازيهم على ذلك. واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم حين خرجت من بيتك لابسا عدة الحرب. من هنا يخبرنا الله تبارك وتعالى عن بعض مشاهد غزوة أحد، تلك الغزوة المباركة التي ابتلى الله عز وجل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصبروا. حين خرجت من بيتك يا محمد صلى الله عليه وسلم لابسا عدة الحرب، تنظم صفوف أصحابك، يعني ليس كسولا ولا يكون في أواخر الصفوف، وإنما يلبس لباس الحرب وينظم الصفوف صلى الله عليه وسلم، وتنزل كل واحد في منزله للقاء المشركين في غزوة أحد. أنت تقف ها هنا الميمنة والميسرة والمقدمة والمؤقرة، وأنتم ها هنا، هكذا صلى الله عليه وسلم، والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم. أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان من أمر بني سلمة وبني حارثة، طائفتان بنو سلمة وبنو حارثة، حين حدثوا أنفسهم بالرجوع مع زعيمهم المنافق وهو عبد الله ابن أبي لعنه الله، خوفا من لقاء العدو، ولكن الله عصمهم وحفظهم، يعني أثنى الله تبارك وتعالى على تلك الطائفتين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله عصمهم وحفظهم، فساروا معك متوكلين على الله، وعلى الله وحده فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله عز وجل أيها المؤمنون ببدر على أعدائكم المشركين مع قلة عددكم وعددكم، أنتم قلة ما معكم عدد ولا عدد، فخافوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه لعلكم تشكرون له نعمة. فكما نصركم في غزوة بدر وقادر على نصركم في غزوة أحد إذا اتقيتم فاتقوا الله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين. الله أعلم.